السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى كنا انتهينا من سورة يوسف. بإذن الله عز وجل احنا نتوقف فترة كده فواصل، يعني دروس بتكلم في قضايا تربوية، بحيث نناقش بعض الإشكاليات اللي بتمر بينا في طريق إلى الله سبحانه وتعالى، في طريق الالتزام. كنا يعني اتكلمنا عن بعض الإشكاليات في أكتر من درس، اتكلمنا في إشكالية اختيار الثغر قبل كده في درس، وإشكالية بالبناء المعرفي، وإن شاء الله نحاول نجمع يعني مجموعة من الإشكاليات اللي بتقابلنا. هنتكلم يعني إن شاء الله، يعني إن شاء الله قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم يعني الدرس ده نتكلم عن إشكالية الجمع بين الدين والدنيا، ونتطرق دي النهاردة سريعا بس مش بنوع من التفصيل. النهاردة عايزين نتكلم عن يعني ممكن بقى مش عارف نسميه إشكالية أو يعني معضلة حلوة، معضلة دي ممكن نسميها التدين الواقع المعاصر اللي احنا عايشينه دلوقتي، سواء الأنماط بتاعته أشكاله أو الإشكاليات اللي بتقابل الشخص اللي عايز يتدين في الوقت الحالي. لأن طبعا زي ما احنا عارفين أن كل فترة زمنية بتعدي بيحصل نوع من تغير الجو العام. تغير الجو العام ده له أسباب كتير، يعني له أسباب تغيرات في الخطاب، تغيرات حياتية، تغيرات اقتصادية، بيتبع ده للأسف تغيرات في تدين الناس، طبيعة تدين الناس بتختلف. يعني مثلا أحد الكتاب كتاب مشهور، بالرغم أنه كتبه تقريبا 2005، كتب كتاب إسلام السوق، حاول يرصد فيه التغيرات اللي حصلت في نوعية تدين الناس في فترة الثمانينات والتسعينيات عن فترة 2000، أو في أواخر يعني إن من بدايات التسعينات، وهو بدأ يلحظ أن نوعية تدين الناس بدأت تكون مختلفة، وعمل دراسة، وحاول باتريك هيني دوت عمل دراسة، حاول يعني إيه يجيب أمثلة إن حصل فيه تغيرات فعلا في نوع التدين أو في بعض الحاجات أنت ممكن مش شايف إن هي بتؤثر على ده. الغريب إن الكتاب لما اتطبع 2015، هو كتب 2005 تقريبا وترجم، والدكتورة هبة رؤوف عزت قدمت له 2015، وكأنها كانت بتسقط على الواقع عن 2015 من 2005، 10 سنين، بس هي شايفة إن الإشكاليات كانت ممتدة، بل إن الوضع كان أكثر سوءا. وحاول هو يلتقط ان التدين كان ماشي في اتجاه، وبعدين الوضع الاقتصادي العام ومفاهيم علمانيه معينه اثرت حتى على الملتزمين نفسهم، او بالتعبير اللي بيستعملوا الاسلاميين نفسهم، فغيروا نوع خطابهم. يعني كان زمان في خطاب حماسي معين بيتكلم في قضايا كبيره، استعاده مثلا الخلافه، قضايا معينه حماسيه، وجد ان الخطاب بدا يتغير. مثلا خطاب اللي بتكلم على الدعاء اللي بيقدمه خطاب للناس، واللي على اساسه الناس بتتشكل على حسب الخطاب ده، وجدوا ان الخطاب نفسه اتغير، بدا مثلا خطاب دعوه الى الاهتمام بالقضايا الاداريه اكتر، والتنظيم الاداري في شغلك العملي، والتدين الفردي، وتحقيق النجاح الدنيوي، والتنميه البشريه، والطبيب المسلم. يعني بدا ان دي هي الافكار، مش بتكلم في صح وغلط، انا بكلمك عن نوعيه خطاب ظهرت بكثره. يعني ممكن يكون اصلا تضخيم اي معنى من المعاني خطا في الدين، لكن الفكره ان بيلحظ ان في خطابات معينه بتسود في اوقات معينه، يعني في تعبيرات معينه بيكثر استعمالها، في مصطلحات معينه بيكثر من استعمالها، زي مثلا وان كان ايه هم للاسف شبعوا طريقه بتوع التنميه البشريه مثلا. يعني فتره من فترات دي كان الامر الطاغي شويه، بدا بيخفت نجمه وبيجي حاجه تانية، جلسات مثلا التامل والميديتيشن، شويه كل شويه بيطلع حاجه. الغريب ان الخطاب الديني بقى ممكن يتاثر بده اصلا، ان الخطاب الديني نفسه ممكن يتاثر بده، فبالتالي نمط الدين بتاع الناس بيتغير بده. احنا عايزين نتكلم بقى على انماط التدين المعاصر اللي احنا عايشينه. يعني الواحد لما يجي يفتح الفيسبوك مثلا ويقلب في الصفحات الشخصيه بتاعه فيما يسمون بالملتزمين، ويقلب في التفاصيل، في طريقة الكلام، في الصور اللي بيستعملوها، في الألفاظ اللي بيستعملوها، في مشاريعهم الحياتية، في نظرتهم للحياة، في تقييمهم للأحداث. يعني بيحصل أحداث معينة، أي حدث سياسي اقتصادي عالمي، ماتش كورة، ماتش مباراة مصارعة، أيا كان، شوف تعليقاتهم على الأحداث العالمية إزاي. أنا بتكلم على اللي هو المفروض إن بيسمى إسلامي أو ملتزم. يعني هو ده المفروض، هو ايه تفريق اصلا من كلمه مسلم واسلامي؟ ليه ظهرت التفرقه دي؟ وان كان كتير من الكتاب ما بيحبش يستعمل التفرقه دي، وبيقول ان المفروض كل اسلامي هو مسلم، ما فيش تفرقه دي. كان الدكتور سامي عامري رفض التفرقه دي، وقال ان اول من عمل التفرقه دي الغرب. لكن ايه التعريف هم لما بيحبوا حتى في الغرب يعرفوا في التقارير بتاعتهم ايه الفرق بين كلمه مسلم وبين كلمه اسلامي؟ عشان لو احنا استعملنا المصطلح ده كتير يقول لك مسلم اللي بيرتضي وبيقوم بالشعائر، ارتضى ان هو يعبد الله سبحانه وتعالى، يعني ايقن ان في اله وان محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وبيقوم بالشعائر، بيصوم ويصلي ويحج، ده بيسموه مسلم. لكن اللي هيزود على ده، اللي هيزود على ده انه عنده رؤيه لاصلاح الواقع من خلال الدين، وانه عايز يطبق تشريعات الدين في نواحي الحياه المختلفه، ده بيسموه اسلام. يعني ده له هم اخر وله رؤيه اخرى، انه عايز ينقل الاسلام من واقع العبادات الى واقع التشريعات والنواحي الحياتيه، ده بيسموه اسلام. اللي هو المفروض ان هو الدين اصلا، يعني ما هو ده الدين اساسا. هو مين اللي قال ان الدين هو يختزل في بعض الشعائر؟ فالشاهد نرجع بقى لكلامنا، انك تجد بعض هؤلاء بقى اللي بيتمنى اصلا رؤيه اصلاحيه، وكان بينافح وفتره من فترات تلقى نوع من الخطاب الشرعي او البناء العلمي، وبص في صفحته لو انت عايز تشوف. يعني انا مش هقول لك اعمل بقى دراسه مجتمعيه ولا الكلام ده، انت بص ده في نفسك، بص ده في اصحابك، بص ده في نوعيه الناس اللي المفروض ان هم بيتسموا ملتزمين، في اخلاقهم، في طريقه كلامهم، زي ما قلت حتى في الـ في الكوميكس اللي بيستعملوها. يعني حتى في تجد ان حتى في اقتراح في رايهم في قضايا شرعيه، مش بقى مش مثلا بيقدم رايه في قضيه دينيه، في قضيه سياسيه او اقتصاديه، لا انظر حتى هو بيجي يقول رايه في قضيه شرعيه، شوف تاثرات الشخص ده بالاطروحات اللي موجوده مثلا. فده اللي احنا عايزين نبص نتكلم عنه النهارده، ايه الاشكاليات اللي بتواجه الانسان ويلتزم في الوقت المعاصر، او الاول ايه الانماط اللي احنا شايفينها قدامنا؟ يعني مثلا عشان نتكلم كلام عملي، انا مش همثل بقى دور باتريك هايني والكلام اللي نزل بقى على ارض الواقع. يعني مثلا فتره من فترات ومش بعيده، اواخر التسعينات مثلا، انا بتكلم على واقع انا عشته، في واقع الالتزام كان عباره عن ايه؟ كان غالب الناس عباره عن شاب بيكون في الجامعه او في ثانويه عامه او في منتصف الجامعه، في اولى جامعه او اخر الجامعه، المنطقه دي غالبا دي كانت بتبقى منطقه اللي بيحصل فيها نوع من الالتزام غالبا. وغالب اللي كان بيحصل ان الشاب او الفتاه بتكون بعيده عن ربنا تماما، بيكون واقع ضايع بما تحوي كلمه ضايع تماما، في كل شيء بقى، في اهدافه الحياتيه، شخص ملوش اي طموح ديني، نظرته للحياه في قمه التفاهه، بيحزن على اشياء تافهه جدا، مش شاغل باله خالص بقضايا أمته تماما، مش شاغل باله بأي حاجة. يعني مسألة قضايا بورما أو المسجد الأقصى، القضايا دي مش شاغلاه، لأن هو مش منتمي ده، هو مشغول برضو كالعزي ما موجود دلوقتي بماتشات كورة معينة في الدوري الأسباني، بمش عارف إيه، مشغول بقضايا معينة، ببعض الدراسة، إنه عايز يخرج ويهيس ويتفسح ومش عارف إيه. فشخص شاب بيكون في هذه الحالة، عايش حياته بطول عرض، صحابه قمة التهييس، الاختلاط، وكلمة اختلاط دي كلمة محترمة يعني اللي بيحصل، يعني اختلاط تام، رحلات، حياة فارغة، حياة فارغة دينيا، هو ممكن يكون ناجح دنيويا، حياة فارغة دينيا. وبعدين غالبا بيجي نقطة تحول في حياة الشخص ده، النقطة دي بسبب واحد صاحبه مات، بسبب حادثة ربنا نجاه منها، بسبب نور قذفه الله في قلبه، وقفة صدق، وقفة مع نفسه، اعتكاف، قدر لانه دخل اعتكاف، الناس ضحكوا عليه ودخلوه اعتكاف، تراويح، تهجد، موسم رمضان، يوم عرفه، ده يعني ايا كان السبب انه بيحصل نقطه معينه في حياته او في حياتها. سنتكلم على واقع الواحد عايشه، فاتكلم اكتر على الشباب. فبيعمل ايه بقى اللي بيحصل؟ بيحس انه في نوع تعارض كبير مش صغير، ركزوا معايا، ده يعني دي اهم نقطه في بدايه درس النهارده. بيحس ان في تعارض كبير بين الصوره الدينية اللي بتطرح من الدعاء، يعني بيسمع مثلا طرح هم الدين ونصرة الدين والسلف وزهد السلف وعبادة السلف، ويجي يسمع درس مثلا الشيخ يعقوب أو الشيخ حسان، ويسمع درس كبير أو في العلم للشيخ مصطفى العدوي أو الشيخ أبو اسحاق، ويسمع كلام يحس أنه ضخم، وبعدين بين واقع حياته يحس أن النقلة المطلوبة منه كبيرة قوي، بيحس أن النقلة المطلوبة منه كبيرة، حاسس أن جزء كبير من حياته في تعارض مع الواقع ده. فبيكون قدامه حل من اثنين، أنا بتكلم في الغالب، غالبا بيكون قدامه حل من اثنين، أنه يأخذ هذه القفزة ويترك الشلة القديمة بالواقع القديم، وعادش يطلع بقى الرحلات المختلطة، يروحوا مثلا يطلعوا الساحل الشمالي أو يطلعوا العين السخنة، ولاده وبنات، عادش يعمل ده. طب صحابه ما بيروحوش غير أماكن كلها فيها معاصي، فمش عارف يخرج معاهم، فبيضطر يبحث عن صحبه بديله، الصحبه البديله موجوده في المسجد، نشاطات الصحبه الموجوده في المسجد مختلفه، فبيبدا غصب عنه يحصل نوع من الاختلاف، هو مش متعمد المفاصله دي، يقول لك اصل انتوا بتنعزلوا عن المجتمع. هو مش متعمد ده، هو عايز يطبق الحاجات اللي اتعلمها في الدين، والواقع القديم كله بيستهزأ عليه، بيتريق بيه، بيتريق عليه، مش قادر يطبق المعاني اللي هو نفسه يعيشها معاهم. حتى الشتايم يعني مش قادر يكف ان هو يبطل، الناس بتتعامل بالشتايم بصوره طبيعيه جدا. فبالتالي بيضطر ان هو حاجه من اتنين، يا اما ياخد القفزه دي وبتبقى صعبه فعلا وتقيله عليه انه ياخد النقله دي، او بيضعف لك بص انا مش هقدر التزم. فكان غالبا الحل ثنائي، يا كده يا كده، بنسبه كبيره من الواحد شافه في نفسه او في الناس بنسبه كبيره، يا بيقدر يقفز القفزه دي وبالفعل ان من الله عز وجل عليه بذلك بيحصل تغير كبير في حياته، من اول الشكل الظاهر لتفاصيل هموم الدين. ده مش معناه انه لما انتقل، ودي نقطه خطيره بقى جدا، مش معناه انه انتقل الى واقع ملائكي، لا، ما هو الواقع الثاني ده مجتمع بشري اللي هو واقع الاسلاميين او الملتزمين في كل حاجه، لكن هي بنسب، في نفاق وفي كذب وفي حب شهره وفي كبائر وفي كل حاجه، يعني ما فيش مجتمع بيخلو من ده اصلا، لكن بنسب المفروض تكون اقل، مش ظاهره. في ناس جيده كتير بقى في المجتمع الاخر الثاني، في ناس ضحت، في ناس بذلت، في ناس انفقت اعمارها عشان تتعلم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس بتبذل من وقتها ومن اعمارها لله، مش عايزه اي حاجه من حد عشان تعلم الناس. في ناس كتير كويسه، يعني في ناس كتير كويسه وفي ناس مش قليلين مش كويسين موجودين برضو، لان يعني ده المجتمع البشري. انت لما تيجي تبص في مجتمع المدينه كان فيه منافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النسب كانت قليله، يعني حادثه الزنا حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بس النسب كانت قليله. ففكرة تصور مجتمع ملائكي اصلا، فما تيجي تنتقد مجتمع ملتزم او مجتمع اسلامي تقول ده انتوا فيكوا كذا وكذا، ما احنا طبيعي. ولا سيما لما وركزوا في دي كمان، لما بتتسع رقعه الملتزمين، يعني يكون العدد كبير مع انتشار الكم دايما غالبا بيحصل اشكاليات في الكيف. دي اشبه بسنه، دي سنه بشريه غالبا لما بيتسع الكم. فلما حصل انتشار في بداية التسعينات والواقع انتشر وبدأ فيه ملتزمين كتير و ده طبيعي أثر على الكم، على الكيف، إن بقت نوعية مش كل الناس بالنوعية دي، وبيدخل بقى إيه يعني من ليس فيهم، وبيحصل بعد كده ابتلاءات للتصفية وللتمحيص. الشاهد إن ده كان النمط الغالب اللي موجود، إن الأخت مثلا ممكن تشعر بنوع من إن هي كانت لبسها بعيد خالص عن ربنا فتنتقل إلى النقاب، ده كان ممكن بيحصل كتير، فالنقله بتبقى صدمه عليها. في ناس بتقع، يعني في ناس تيجي تاخد القفزه دي تقع في النص ما تستحملش تقع، وظهر اللي هو هنا مفهوم الانتكاس، انه بيجي يقفز مش قادر يقوم واقع، وفي ناس كانت بتقفز. الشاهد ان مفهوم الالتزام او مفهوم التدين كان فيه وضوح، اتغير ولا ما اتغيرش، نقل ولا ما نقلش. انا دلوقتي بقول لك توصيف، ده له فوائد وله سلبيات. الطريقه دي في الطرح في الخطاب او في التدين كان ليها فوائد، ان هي كانت بتطلع الملتزم ظاهر واضح انه التزم، نقل مش لاقيه النمط بقى الموجود دلوقتي، انت ما انتش عارف تشخصه، انت تدخل صفحه الفيسبوك بتاعته انت ما انتش عارف ده ايه، يعني ده حاجه غريبه داخله في بعضها من الشرق الغرب، حاجه متداخله بصوره عجيبه جدا، وده نتكلم عنه دلوقتي. فالنمط ده كان بكلمة ان فلان التزم او فلان التزمت، كلمة مش محتاجة شرح، لو سمحت بس محتاجش تقول المصطلح ده، لا عادي ده مصطلح كان موجود وكان معروف، يعني ايه فلان التزم؟ يعني ما عادش بيكلم بنات، يعني ما عادش بيخرج في الاماكن اللي فيها فساد، يعني ما عادش بيسمع الاغاني دي، يعني ما عادش دي اهتماماته، بدأ يروح دار دروس، ده كان مفهوم جدا واضح انه بدا بيتردد على مكان معين في مكتبات اسلاميه، بدا يشتري شرايط لان ايامها طبعا كان في شرايط، بدا يعني بدا ده طبيعي، ده كان بيحصل. بنسبه ما يحدث الان مش كده، بنسبه كبيره اللي بيحصل ان ما عادش بيطرح عليه انه ينقل نقله كبيره، يعني نفس الشاب اللي في الجامعه، يعني البدايه واحده، الشاب اللي في الجامعه الضايع، الضايع زاد، يعني اللي احنا كنا بنقول عليه بيوصل لمرحله الصياعه مثلا او الضياع في ثالثه جامعه، ده بيوصلها في ثالثه اعدادي دلوقتي. الشبهات اللي كان بيسالها اللي عنده 30 سنه دلوقتي بيسالها اللي عنده 18 سنه، ده بدون مبالغه، يعني الالحاد ممكن تلاقي شاب في ثالثه اعدادي يقول لك انا عندي اسئله في قضيه الالحاد، فانت بتستغرب، انت فاهم اصلا، يعني انت صعب جدا ان انت يتشرح لك الاشكال ده. كان عجبني دكتور حسام حامد من اللي بيردوا على الالحاد، كان كتب مقاله في مساله تسمم الصغار، يعني الام اللي بتسيب مثلا مواد كيميائيه في البيت زي كلوروكس او كده والطفل يشربها فيحصل له اشكال في المريء صعب علاجه. فبيقول اهو ده اشبه بعض الاطفال بيتعرضوا لفيديوهات يوتيوب تشككهم في دينهم، ما تعرفش تعملوا حاجه. طفل بيتعرض لاشكاليات عجيبه جدا. فالواقع بقى ازداد سوءا، قله اصلا الدين المطروح على الناس، الفساد بقى صعب جدا، الالحاد انتشر، شبهات، الشهوة بقت سهل تحصلها. يعني زمان كان ممكن واحد عشان يتعرف على واحدة قبل الفيسبوك او كده كانت الطرق التقليدية بقى، انه قصة طويلة عشان يتعرف على واحدة في الجامعة بيتعب. دلوقتي الامر يعني بقى بالمجموعة، ما عادش بالوقت، يعني بقى الامر بقى سهل جدا، ومن خلال طبعا وسائل التواصل ديت فسهلت الامر جدا. فتخيل بقى حاله الفساد زادت، قصادها بقى الطرح الديني اللي بيطرح مش بنفس القوه بتاعه انه بتطلب منه ينقل، لا ما عادش حد الطرح انه ينقل النقله الكبيره دي، بقى ده اسمه الطرح المتشدد، الخطاب السلفي المعاصر القاصر اللي مش فاهم، اللي فيه شويه شتايم كده، اللي احنا بنتشتم كتير يعني. طيب هو بيطلب ايه بقى؟ الصوره اللي موجوده ان في شخص اللي موجود في حاله الضياع ده، والصوره اللي الكويسه اللي انت عايز تنقلها له، وبيبقى فيه درجات كتير بينهم. الشخص صعب انه ينتقل النقله دي، بقى قدامه متاح انه يقف هنا في درجه 10 او 15 او 20 او 30. طب ما ده كويس، طب ما ده ممكن يقدم حاجه كويسه، ان بدل ما كان يا اما ينط القفزه دي او ما يلتزمش، بقى في فرصه ان هو يقف في منطقه في الدين. ده حاجه كويسه. نعم، ده من محاسن الاشكال الطرح ده، ودي من اشكاليات الطرح القديم. امال ايه مفاسده بقى؟ مفاسده انه بنسبه كبيره عموم الناس اصلا ما عندهاش علو همه، عموم الناس اصلا بتحتاج خطاب عالي عشان تعمل نصه. وعلى فكره دي غالبا طريقه القران والسنه، يعني زي ما طريقه القران والسنه اعتمدت خطاب مناسب للجميع، استعملت خطاب عالي جدا. والا كنا هننهى الناس عن قراءه القران. يعني ما تيجي تقرا امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما، يعني ما تيجي تقرأ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فتقول ايه ده، هو القرآن ليه بيتكلم عن القيام بصورة عالية كده؟ ما يقول صلوا الوتر وخلاص. السنة فيها كده، أفلح إن صدق، ففي خطابات، لكن في خطابات عالية، يعني في خطابات جت في القرآن والسنة عالية جدا، لأن النفس أصلا بتحتاج، عارف زي اللي يقول لك اللي داخل يجيب امتياز بيجيب جيد جدا، واللي داخل يجيب جدا بيجيب جيد، واللي يقول لك أنا داخل أنجح بس بيعمل إيه؟ بيشيل مادتين، ده أقل حاجة، لان غالب النفس دايما ايه، بتميل للاسترخاء، بتميل للكسل. فانت لما اصلا بتقدم خطاب منبطح، خايف تعلي همة الناس بتتكلم، فعموم الناس عايز يفضل في منطقة معينة. مع التداخل اختلاف بقى الفتاوى الكبير خلى في حالة ان الناس ما عادتش واثقة في حاجة، كل حاجة ما عايزين يقولوا فيها خلاف. يعني تلاقي اخت تقلع النقاب، ليه؟ تقولك اصل طلع فيه خلاف. هو ايه علاقة ان النقاب طلع فيه خلاف ان تقلع النقاب؟ يعني كلمة فيه خلاف ده مش دليل في حد ذاته. ولو أنا سألت شيخ أو عالم أنا بثق في دينه على صلاة الجماعة، فقال لي صلاة الجماعة واجبة، وأنا تدينت بده، وعرفت بعد كده أن صلاة الجماعة طلع فيها خلاف، لا يحل لي أن أنا أترك صلاة الجماعة، لا، هي تظل عندي واجبة، إلى أن أنا يتبين لي أن فلان الأعلم، مش اللي أسهل، مش اللي أريح، فلان الأعلم وسألته قال لي المسألة دي، لا دي، ومش يقول لي فيه خلاف. ما هو برضه لما يقول لي فيه خلاف زي ما الإمام الشاطبي بيقول، هو كده بيخيرنا اتبع هوايا، لا، يقول لي الحكم كذا، حكم المسألة بالنسبة لك، الفتوى بالنسبة لك دي مستحبة، مش إن أنا عرفت من الاقتراحات إن كذا. وطبعا موضة خلع النقاب كتير للأسف الفترة دي بقت أزمة، وتعامل حتى الإسلاميين مع قضية ديت في، يعني ظني، يعني في بعض الإشكاليات، إنه يقول لك إيه النقاب عادي، أنا باخد بقول إنه هو مستحب، هو بيقول يعني أنا باخد بقول إنه مستحب وده قول معتبر، فبالتالي بما ان النقاب مستحب نقيسه على سنه المغرب، ما هي مستحبه، دي نافله ودي نافله، اللي تارك سنه المغرب او اللي تارك الوتر زيه زي اللي خلعت النقاب. لا طبعا، ده قياس مع الفارق جدا، شعيره ظاهره بتحارب عالميا، هو الوتر بيحارب عالميا، دي شعيره بتحارب عالميا، ده بتمنع في دول، دي بتجاهد مجاهده غير عاديه عشان تعملها دلوقتي. يعني كمية الأسئلة، في أخوات بيبعتوا يسألوا كتير من الدعاة في اللي عايشين في الغرب على الأذى اللي بيتعرضوا له المنقبات، وخاصة في أوروبا أكتر من أمريكا، ولا سيما في فرنسا وألمانيا، كمية الأذى اللي بيتعرضوا له المنقبات بسبب النقاب، أذى غير عادي. المحافظة على هذه الشعيرة في هذا الوقت ما ينفعش تقيسها على الوتر، ده قياس خاطئ تماما. ده مش معناه ان اخت اتعرضت لاذى وهي بتهرب لاستحباب تخلعه، دي مش دي القضيه. انا بتكلم على الطرح العام، ده معناه ان في الاخر الناس ايه، لن يبقى لنا شعيره. ما هو اي حاجه نتاذى بسببها نسيبها. واللي مش فاهم فكره الحرب على النقاب والحرب على الحجاب عموما دلوقتي، وشايف وبيدرس المساله في الكتاب، وده خطوره ان اللي بيتعامل مع الدين اللي في الكتاب غير الدين اللي في الواقع. يعني يفتح كتاب الفقه يقول لك ايه يا جماعه انتم مضخمين الموضوع ليه، هم السلفيين المعاصرين كده كل حاجه ضخموه. النقابه هو واخد صفحه ونص في الكتاب وفيها خلاف، والامر بسيط، ما تكبروش الموضوع، اتنقبت ولا ما اتنقبتش، يعني هو وشها ده لما يتغطى هو اللي هيحل الازمه. ده فهم في نوع من القصور، عامل بالظبط زي اللي يجي يقول لك ايه مسألة القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، ما صفحة ايه في كتاب العقيد؟ انتوا ليه عاملين الإمام أحمد بن حنبل بطل الإمام مسلم؟ طب القرآن مش مخلوق، القرآن مش مخلوق، أهو أنا بطل أهو زيه. لا أنت روح قولها أياميها القرآن مش مخلوق، حضرتك ارجع كده أياميها وقول لهم كده أنا أرى أن القرآن مش مخلوق. شوف كان هيتعمل فيك إيه مع الإمام أحمد بن حنبل. فأنت حسب الواقع، هي المسألة بتختلف حسب واقعها. ممكن واحد يقول ايه ما انتوا ضخمتوا مساله القران مخلوق ولا مش مخلوق، ايه الموضوع القران مخلوق ولا مش مخلوق؟ خلاص اهو خلاص القران كلام الله مش مخلوق، اهو حد ما عمل لي ما حدش عمل لي حاجه. ايوه ما حضرتك دلوقتي السياق الهجمه العالميه مش على ده دلوقتي، ما هم بيبداوا يحددوا هيهجم على ايه في الدين، هو عايز يهدم ايه في الدين دلوقتي. فقضيه المراه قضيه شغلهم من زمان، يعني ظهور الحركات النسويه في الغرب وامتدادها هنا من 94 اول مؤتمر ما اتعمل هنا، ده قضية كبيرة عندهم. حجاب المرأة ده ملف ضخم، ازاي نزع حجاب المرأة؟ ده ملف كبير. انت مش مستوعب ده خلاص ما تصدرش الخطاب ده للعام. المهم نرجع للنقطة اللي كنت بتكلم فيها، مسألة ان الدرجات التدين دلوقتي بقت واسعة جدا، ما بقتش تعرف بتلاقي الشخص كل حاجة يقول لك ايه. ركز بقى معايا، احنا قلنا النموذج الاولاني الشاب الضايع اللي اتقال له وعدك على القهوة حرام، سفريات مع البنات المختلطة حرام، الأغاني وجو عمراوي وطمراوي والجو ده حرام، ومش عارف إيه، فهو بيفاجأ إن حاجات كتير عايشها حرام، فبينقل يلاقي القفزة صعبة، يستعين بالله ويقفز القفزة دي بيتغير، ما بيقدرش بيراجع. الوقت بيتقال له الأغاني فيها خلاف، وعدك على القهوة أنت مش لازم تغير منكر، في خلاف. النظر للمرأة بدون شهوة فيها خلاف. العادة السرية فيها خلاف. تخيل لما يتقال لشاب، في فرق بين كل مسألة من اللي أنا قلتها دي في صفحة لوحدها في كتاب منفصل عن بعضها، وبين أن أنا أجمع الصفحات دي وأحطها في بني آدم حي قدامي هو لم يبقى له من دينه شيء أصلا. يعني الشخص ده اللي أنت بتديله الفتاوى دي هو أصلا متعلم تعليم علماني، هو أصلا ما درسش حاجة في الدين، هو في تانية جامعة ومش عارف القصر والجامع في الصلاة أصلا، يعني هو مش عارف أحكام الفريضة الأولى بعد الشهادتين، الركن الأول بعد الشهادتين العملي، هو مش عارفه. فأنت لما تروح لشاب زي ده ويجي يسأل في واقع الفيسبوك المليء بالفتن ويتقال له مجموعة الفتاوى دي، فيحس طب وانا التزم ليه؟ ده انا كويس، يعني هو انا ايه اللي بقى يعني ايه الاشكال، يعني فين اللي انا بعمله غلط؟ فيحس انه مش محتاج يتغير. طيب ما اعملش اي حاجة في الدين، يتقال له لا انت محتاج تعمل حاجة في الدين. اعمل ايه؟ ايه رأيك تتعلم بعض المعارف، تحضر بعض الدورات اللي تفيدك في الدين، فيبدأ يدخل نوع من التدين المعرفي وحياته زي ما هي. خد بالك حياة الشهوات والواقع زي ما هو تماما ما بيتغيرش، وبدأ يحضر حاجات معرفية، ممكن ياخد جزء من الفقه وجزء من علم الكلام وجزء من الفلسفة وياخد حاجات في الاقتصاد، فبدأ نوع من التدين المعرفي، بس حاسس بنوع من الخواء الروحي. ما هو حياته مليئة بالمعاصي والقلب المعلومات لوحدها مش كفاية للقلب، يعني وتغذى معلوماتيا ده مش هيغذي القلب. الخواء الروحي ده محتاج يسده بنوع حاله من التصوف بقى، شويه قصائد في المديح وشال اخضر وفكره القبور بقى بدات تظهر، ونروح عند القبر ونتصور. الكلام ده كان بيحصل مع الكبار. الغريب انه الفتره دي بدا ينتشر وسط الشباب والبنات ومدد وسيدنا ومولانا، وبدات ايه القصه دي تبقى موجوده بنسبه كبيره في الفترات المتاخره، لانه محتاج يسد الخواء ده، فبدا محتاج قسط من التصوف اللي ممكن بيسموه ايه نوع من الفولكلور، يعني اللي هو الايه تدين كده في طقوس اصلا معينه، مش مثلا بيتبنى قضايا عقديه، لا بيبقى نوع من ان هو بيحتاج يسد ده. هل كله كده؟ لا مش كله كده، لكن ده نمط موجود انه بدا النقله بتاعته هو تدين معرفي معارف مع بعض التصوف. حياته ما فيش فيها تغيير، ما دخلش في صراع مع الباطل، ما حملش هم هذا الدين. هو ده، هو ايه القضيه اصلا في التصور العلماني؟ هو التصور العلماني عايز اسلام بدون مخالب، يعني عايز اسلام مغلق. يعني التصور العلماني عايز اسلام زيه زي بقيه الاديان دلوقتي، ينفع نحبسها في مكان وفي زمان معين. يعني نعرف نحبس الاسلام في رمضان والحج وفي مسجد وبيت لو عرفنا نعمل كده خلاص احنا موافقين على الاسلام. لذلك هو الغرب دلوقتي بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على تغيير نصوص الدين، بيتكلم على ان في نصوص في الدين في القران لازم نغيرها. لدرجه ان كنت بسمع احد المحاضرين بيقول انه شاف مش فاكر فين، في فرنسا ولا في اجتماع، مطالبه اظن في فرنسا، تغيير في فرنسا فعلا، تغيير ايات القران، ان في ايات في القران لازم تتشال. فقام اللي اعترض عليهم واحد يهودي قال لهم يا جماعه انا ما ارضاش ده بكتابي. اي نعم انا كتابي الدنيا ضايع بس مالش كده يعني، بس انا ما ارضاش ده. فاحنا ما ينفعش نرضى المسلمين، ما ينفعش نقول للمسلمين غيروا ايات من كتابكم او شيلوا ايات من كتابكم، هم مش هيرضوا. طب نعمل ايه؟ لا نغير تفسير الايات. احنا ممكن نلعب في تاويل الايات دي، احنا عملناها قبل كده وبنعرف نعملها. دي بتاعتنا، سيبوا. لو قلت له غير الايات هيمسك في المصحف، مش هنغير حاجه. لا لا، قول له مصحفك زي ما هو، احنا هنشرح لك الايات دي بشرح معاصر مناسب للواقع دلوقتي، لان انت جاهل ومش فاهم، احنا هنفهمك. وده يعني ان شاء الله ربنا ييسر بتصوير سلسله كده ضمنها درس اسمه معركه النص، بيتكلم في دي ازاي اليهود بيعملوا كده، عملوا كده، وازاي المعاصرين بيعملوا كده. فالخلاصه ان بينشا شخص التدين مش عامل له ازمه، يعني التدين ما عملوش اشكال في حياته، ما عملوش صراع مع نفسه، مع شهواته، صراع مع مجتمعه، صراع مع الباطل، ما شالش هموم، وفي نفس الوقت حاسس انه بيزداد معارف، وان انت جاهل هو انا بزداد في المعرفه، وفي نفس الوقت بحاول اغطي نوع من الخواء الروحي اللي عندي. التدين ده بدا ينتشر، اللي هو التدين بدون تبعات. انت ما بتحملش تبعات معينه، ولا حتى تبعات انك تتخلص من واقعك القديم. وبدأ للأسف بقى تدين الصورة دي تهاجم الصورة اللي أنا كنت بكلمك عنها، اللي هي فيها أخطاء أكيد، اللي أنا بدأت بيها. بدأ يهاجم ويقول أنتوا بتقدموا تدين متشدد، أنتوا بتعملوا انعزال عن المجتمع، بتعملوا مسجد بتاعكم اسمه مسجد الإخوة، أنتوا بتعملوا مفاصلة. فأنت تقول له ما هو أحيانا ده بيحصل اضطراري مش اختياري، أنا بعمل ده غصب عني، لأن أنا لما جيت أختار صحبة معينة اخترت الصحبة اللي بتختار نفس اختياراتي. أنا مش عايز أسمع، مش عايز أروح أحضر الحفلات دي، مش عايز أخلي بنتي تطلع رحلة المختلطة دي، فبالتالي أنا مش عايز أبقى وسط أقعد على القهوة دي، مش عايز. وفي نفس الوقت أنا بني آدم عايز أخرج، عايز يبقى ليا ناس أتكلم معهم. الإنسان سمي إنسان بيأنس، عايز ناس يأنس معهم، فبيبحث عن صحبة أخرى، فبالتالي فعلا بيترك صحبة قديمة وبينطلق لصحبة جديدة. هي الأخت مش عايزة الواقع ده، يعني هي برضه هي ممكن تفتن، هي امرأة وعايزة تظهر جمالها، لما تشوف كل اللي حواليها بيتفننوا في إظهار جمالهم وبيتفننوا في لبس الموضة، وهي لابسة اللبس ده سواء خمار أو نقاب ومفهوش في الموضة. حتى الدكتورة هبة رؤوف اتكلمت على حجاب الموضة، إن بدأ يحصل تفاخر حتى عند المحجبات نفسه أنفسهن، فهي بتتعرض لضغط نفسي، فخلاص كفاية ضغط، تروح تشوف حد بيدعمها، حد يعني بيثبتها، انت بتشوف معاك حد على الطريق بتثبت. ظهور التدين ده للاسف اللي هو بدا ينتشر، بدا يخلي ان الهم الرسالي يفقد، يعني ما عادش الانسان بيلتزم صاحب رساله، لا هو الدين عباره عن ايه؟ عن حياتي اترسمت كده بصوره معينه، وسكنت جوه حياتي بعض الحاجات، مش تغيير. القران لما نزل على الصحابه عمل نقله، عمل تغيير. القران نزل على واقع الصحابه، هتقول لي انت بتشبهنا بالواقع الجاهلي، انت هتعمل زي مش عارف سيد قطب. يا عم انا ما تدخلنيش في حيطه ابوس ايدك، انا ما بقولكش كده، انا بقول لك القران عمل تغيير في واقع الصحابه. فانت القران لازم لما ينزل عليك لازم يعمل تغيير، ما ينفعش تفضل زي ما انت، يعني مستحيل مستحيل تبقى حياتك بهذا العبث وبالتفاهه. وكتير كتير شفت كتير من الملتزمين بيتكلم على الدوري الاسباني وشجع واسمهم ايه الدوري الثاني ده، البطوله اوروبا دي اسمها ايه؟ دوري الابطال. ابطال الدوري الاسباني. اسبانيا دي يا جماعه كانت الاندلس دي ارضنا اتخذت. بيشجعوا او بيشجعوا عشان يفضلوا هم تافهين واحنا ننتصر عليه. يفضلوا هم يلعبوا كره واحنا فانت بتستغرب انت فاهم يعني انك تشجع اسبانيا؟ انت فاهم ده؟ موقف ذكرته في احد المحاضرات شفته في التلفزيون يعني اثار فيا يعني يعني ايه معاني خلت الواحد يبدا ان شاء الله يتكلم في سلسله ان شاء الله باذن الله نحضرها قريبا نتكلم عن هويه المسلم. كنت بزور احد اقربائي وكان في برنامج شغال اسمه العبقره. العبقره ده برنامج اشبه بزي ايه صورة حديثة شوية من زي أوائل الطلبة اللي كانت موجودة. يجيبوا طلبة من مدارس ثانوي تقريبا أو إعدادي مش فاكر هم طلبة يعني مدارس وبيسألوا مسألة ثقافية متنوعة واللي بيجاوب بياخد درجات وبيكسب وحاجة كويسة بتنمي روح الثقافة والقراءة وده كان شيء جميل فعلا أحسن من الحاجة تبقى هيفة أحسن ما يخلوا العيال تتهيف يعني. فالمهم قعدت شفت ده كان فريق من هنا تقريبا بيلعب فريق من إسكندرية. انا لما سالت بعض اخوة اسكندريه على المدرسه دي مش عارف اسمها بريليانس تقريبا قالوا دي اسلاميه فانا استغربت ان هي لان انا شفت الفريق بتاع اسكندريه هو الفرق لازم ولدين وبنتين اصرار دايما حشر العنصر النسائي ولدين وبنتين الفريق الاسكندريه ولدين وبنتين البنتين مش محجبات خالص ولما البنت بتجاوب سؤال صح بايه بتسلم على الولد إيه كده هاي فايف معانا الاخ معانا الابديت على طول جاهز معانا تعمل يبقى الحقني كده على طول بيتوا عاملين ايه هاي فايف خلاص. الفريق بتاع هنا اسم المدرسه ايه الدعوه الاسلاميه. انا انبسطت جدا طبعا وطبعا كنت بكل الحماس فعلا غصب عني فعلا والله سبحان الله لقيت نفسي تلقائيا متعصب بقى شجعت ايه الفريق فجاه دخلت جوه المود وقعدت. فالمهم بقيت شوف الاسئله مش عارف سالت الفريق اللي سحب سؤال الفريق الدعوه الاسلاميه رقصه مشهوره في مش عارف في المانيا رقصه شعبيه مش عارفين مش عارف مش عارف شويه اسئله في الثقافه والفنون وكلام فارغ كده. المهم ايه وتسال دي وتسال لغايه لما جه سؤال فارق لا احد الاسئله اللي صدمتني ان فريق الدعوه الاسلاميه مش عارف يجيبها. المذيع بيقول لهم سقوط الإمبراطورية بالك من التعبير العثمانية سنة كام؟ ده سؤال. والاتفاقية اللي على أساسها تم توزيع الإمبراطورية العثمانية كان اسمها إيه؟ اللي بالاسم اتنين كان اسمها إيه؟ ما عرفوش. أنا اتصدمت أولا هي مش إمبراطورية ده تاريخنا دي خلافة عثمانية مش عارفين سايكس بيكو اللي قسمت المسلمين مش عارفين 1924 اللي عملوا أتاتورك مش عارفين مش عارفين تاريخهم مش عارفين هويتنا مش عارفين ماضينا مش عارفين تاريخنا. طيب ما جاوبوش السؤال لا دول طبعا ولا اسكندريه بتوع الهيف ما جاوبوش. السؤال بقى اللي كان لو جاوبوه كسبوا فعلا الدعوه الاسلاميه وانا بقتش عارف افرح ان هم كسبوا ولا ازعل وفريق الدعوه الاسلاميه هو اللي كسب. سال سؤال بيقول بطوله ابطال اللي هو بتاع اوروبا ده 2017 كان بين مين ومين ومين اللي كسب؟ الولا مش قال له بص كان فلان وفلان والنتيجه 4-1 واللي جاب الاجوان ده فلان وفلان وفلان واللي جاب الجون فلان بدون تردد. بص انا اتصدمت وكسبوا وفريق الدعوه الاسلاميه كسب انا مش عارف افرح ان الدعوه الاسلاميه كسبت. هي دي الدعوه الاسلاميه دلوقتي يعني ده نموذج. قلت ايه ده هو عارف دوري الابطال 2017 مين كان بيلعب قصاد مين؟ ابطال دول اللي هم اوروبا اللي المفروض جزء من البلاد دي كانت اسلاميه اصلا واحنا عايزين نستردها. واللي يقرا من المؤرخين المعاصرين دكتور فتحي زغروت له كتاب اسمه النوازل الكبرى في التاريخ الاسلامي كتاب ضخم كده كتاب مؤلم خمس احداث ضخمه في التاريخ الاسلامي مؤلمه منها سقوط الاندلس وسقوط الخلافه العثمانيه وسقوط الدوله العباسيه واجتياح التتار وحادثه الرده ارتداد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم احداث ضخمه تقرا الكتاب تبكي. شوف سقوط الاندلس حينما تقرا سقوط الاندلس تعايش ماذا فعلت اسبانيا في المسلمين. احنا المفروض لما يجي اصلا التاريخ ده نتالم. العجيب بقى ان كتير بيشجع ويناضل ايه اللي حرام وممكن اللي بيجادلك بيمتلك أدوات ثقافية ومعرفية ودينية أكتر منك، وانت بفطرتك بتقول يا جماعة ما ينفعش، انت لسه ملتزم جديد ما ينفعش، لك لا انت جاهل، انت سلفي معاصر، انت جاهل، لا ده ما فيش المسألة دي مش عارف ايه وتحليلات والأمر يعدي. لا طبعا، ازاي؟ والسينما، انا كتير من الملتزمين بدأ يروح سينما. ايه ده؟ لك الأول أصلا بيشوف أفلام كرتون، وبعد كده فيلم الكرتون ده فيلم هادف، والفيلم الهادف الأنماط دي ما كانتش موجودة. هل كل اللي فات غلط؟ يعني هل كل يعني هل ده أنت شايف إن كل اللي فات غلط وإن خلاص نوصل؟ عجبني كلمة الدكتورة هبة بتقدم الكتاب بتاع إسلام السوق، تقول لو عايز كلمة ألخص بيها الفكرة المحورية من الكتاب، قالت كلمة السلسلة بقى نزلت بعدها الترجمة اللي هي تبنتها، قالت السيولة، لفظ السيولة اللي استعمله باومان بعد كده في السلسلة بتاعته الكبيرة، كل حاجة السائل، حاجة السائل، الحدث السائلة والحب السائل والمراقبة السائلة، عمل سلسلة. فبتقول السيولة بمعنى ان ما عادش فيه لكتلة صلبة كبيرة الملتزم ينتمي لها، اول لما يلتزم ما عادش فيه كتلة صلبة، انا التزمت فانتمت له وده تكسر، وده ممكن يكون كان غلط وجود الكتل بهذه الطريقة، وما عادش فيه مفاهيم صلبة أصلا اللي بيلتزم بيتبناها، بقت الدنيا عايمة، يعني ما عادش فيه مفهوم ضخم كده أنت لما تلتزم تتبنى المفاهيم دي، لا، أمال بتتبنى إيه؟ اللي بيقابلك، وبتبقى خليط، يعني خليط، بتحزن لهزيمة برشلونة مثلا وتزعل على المسجد الأقصى، يعني بدأت يبقى الإنسان بداخله إيه؟ بداخل خليط كده من المشاعر، هو مش صاحب هوية معينة لا ظاهريا ولا داخليا، هو زي ما قلت كده بيبقى عنده نوع من ده النشيط التدين المعرفي وبعض الإيه التصوف وانتشار بقى زي ما قلت قصائد المديح والقبور والاستغاثة، وده انتشرت بكثرة، ده شيء عجيب جدا. هو السؤال، طب ليه ما يرجعش لكتاب الله المحفوظ بين أيدينا ويشوف القضايا الأساسية ويبعد عن الإشكاليات دي ويبني نفسه من خلال نصوص القرآن والسنة؟ يعني ليه هو أنت عندك معاني محورية نزلت على الصحابة طلبتهم بها زي قضية التوحيد ورفع هذه القضية، قضية الإصلاح، الأمر معروف والنهي عن منكر، أنك أنت تتبنى هذا الدين، مسؤولية الدين ده، قل هذه سبيلي أدعو الله زي ما شرحنا في خواتيم يوسف، ليه ما تعملش كده؟ ليه شاغل بالك بالخلافات؟ ودي من الإشكاليات الموجودة دلوقتي في التدين المعاصر، كمية الخلاف الرهيبة الموجودة بين النخب. ما هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن كان في كتل صلبة كبيرة اتقسمت لمجموعات وفتافيت صغيرة كتير، كل مجموعة في حد بيوجه، وده خلى على الساحة وخاصة على مواقع التواصل إن اللي بيوجهه كتير قوي، بقيت تسمع أسماء كتير جدا، فإن واحد زي يتكلم أصلا كان زمان هو أعداد قليلة، لا دلوقتي اللي بيتكلم كتير، كل واحد يقدم طرح ويقدم رؤية، هؤلاء كتير منهم ناس مخلصين بيبذلوا من أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم لنصرة الدين، يعني الواحد شاف جهد بعض الكوادر اجتهاد رائع، يعني الواحد بيحتقر نفسه أم جهده حقيقة، وكل ما الواحد بيشوف جهود بعض هؤلاء لأن هو حس الشخص المخلص ده انا احسبه كذلك صاحب الهم ده، حس ان زمان كان فيه يعني كتله كبيره بتشيل عنه، هو دلوقتي حس ان الدين سقف نزل على دماغه، هو اللي لازم يشيل، حس بالمسؤوليه، فبدا يجري لوحده. فتخيل شخص شغال بنا ومناول، يعني كل حاجه لوحده، بيعلم نفسه، بيربي نفسه، بيبني نفسه علميا، بيبني نفسه ثقافيا، بيحاول يشتغل عشان ياكل من عمل يدي، ازمه، لقى نفسه ازمه ومطالب انه يعمل كده، بيشتغل في نوع من التوجيه، حاول يقدم توجيه عام، ففعلا طحنين نفسه. لكن الخلافات الشرسة وعدم وجود نقاط مشتركة نتفق عليها واختيار دايما الحل الأسهل الهدم، الطائفة دي لازم تتهدم والطائفة دي لازم عشان نشتغل على نظافة، طب حضرتك بعد ما تدها عندك القدرة انك تبني على نظافة؟ لا لا، ما هيجي غير يبني، طب ما حضرتك انت لما هتهد الموجود ده غيرك مش اللي هيبني، يعني مكان اللي انت بنيته ده هيتبنى بيت من بيوت الإلحاد، يعني اللي انت هديه ده هيتبنى مكانه شهوات مش هيتبنى مكانه دين، اشبه باللي عايش في بيت متكسر وفيه اشكاليات يقول لك الحل ان احنا نهده ونبني، معاك قدره على البناء؟ لا ما عنديش، طب وهتهده ونقعد في الشارع؟ اختيار الحل دلوقتي الهدم. وده ظني والله اعلم احد التحليلات النفسيه اللي الواحد حاسسها دايما في اوقات الاستضعاف والهزيمه والياس وازمات اقتصاديه. الناس بتبقى جواها طاقه غضبيه كبيره جدا وعايزه تطلع الطاقه دي في حد. فاول ما بتلاقي حد يعمل مشكله، انت اللي ضيعتنا، انا اللي ضيعتكم. يعني لو انا انتحرت الدنيا تتصلح؟ الطيار ده هو اللي ضيع، انتوا اللي دمرتونا احنا. يعني ان هو جواه طاقه، هو عنده، هو جواه مدين. فالطاقه دي بيطلعها في اللي يقدر يطلعها فيه. يقدر يطلعها في مين؟ فخو الغلبان اللي زيه المستضعف، احنا الاثنين في نفس المنطقه غلاب. فيطلعها في صاحبه، فاخوه اللي هو اللي شغال زيه، اللي هو اللي طالع عينه زيه وعنده اخطاء وهو عنده اخطاء. فانا جوايا طاقه غضبيه، اطلعها فين؟ اطلعها في ده. انت اللي غلطان، هو بيبقى غلطان فعلا، بس بدل ما تصلحه وبدل ما تشوف نقاط مشتركه بينكم. وكتير من الخلافات اللي الواحد شايفها بيجد ان نقاط التوافق لا تقل عن 80%، والاعداء المشتركه اللي بيننا، يعني انا وهو اللي مختلفين ده، العدو المشترك اللي بيننا يصل الى 90% عدو مشترك. طب خلاص، طب ما نتفق على العدو المشترك والنقاط المشتركه مع الاحتفاظ برايك ورايي. انا مش هغير رايي ومش هتنازل ومش هقدم تنازل عن رايي، ولا سيما في مسائل عقديه انا مش هغير ده، ومش هوصل معاك لحاله من ان انا اتمايع في هذه القضيه، لا. لكن انا بقول مش هنطرح الخلاف ده على العام، لان الخلافات ولا سيما هذه الخلافات الكلاميه غالبا دايما مبثوثه في الكتب فقط، مش مبثوثه لعموم الناس. إحياء القضايا دي وبثها في عموم الناس دايما يا جماعة العموم حب التشجيع، هو بقاش عارف إيه المسألة أصلا. يعني مثلا واحد قضية زي اللي بدأت تنتشر، قضية مثلا الاستغاثة مثلا، فواحد متبني رأي معين هو مش عارف المسألة، فيدخل يلا يا مشركين يا مش عارف كده، والتاني إيه عايز يخش يغزو، مدد مدد مدد، يقعد يغزو. انتوا بتعملوا ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هو هي بقت بيغيظوا بعض، ده بيشجع الفريق ده، وهيجي شيخ الوقت يحط عليكم كلكم، احنا معانا على فكره الشيخ فلان الفلاني معانا وهيعرفكم، هيجي الوقت يعرفكم. هو الجو، هو انتوا بتعملوا ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ ويلا يا جماعه في حفله في صفحه فلان. وش هو الموضوع دايما الانتشار بيبقى فيه حاله من الايه؟ من التشجيع، الناس عايزه تشجع. ليه تكون مشجع؟ ليه؟ يعني ليه نحول هو دي ناقص احنا نعمل في بعض كده؟ ليه اصلا نطلع هذه القضايا لعموم الناس؟ طب ما نختلف ويبقى الخلاف علمي، ولا هو هيفضل موجود؟ يعني برضو الصوره الرومانسيه لحل الخلاف ان احنا بقى كلنا نبقى حاجه واحده ونبقى كيان واحد، ده مش موجود ولا هيبقى موجود. يعني الصورة الرومانسية دي هي الفكرة، بس كيفية إدارة الخلاف ده. فالخلاف ده عامل أزمة عند عموم الناس، مش عارف يعمل إيه. أنا رأيي ليك ولأي حد بيتعرض لأزمات الخلاف الرهيب اللي بين النخب ده، ما يشغلش باله بالقضايا الخلافية أصلا، ما تبقاش مشجع، ما تشغلش بالك. الأصول اللي ناقصاك كتير جدا، يعني استمر في بنائك. يقول لك إيه؟ طب ما أنا عايز أعرف عشان مشيش في طريق غلط، ما هو ده بيقول على ده باطل وده بيقول على ده باطل. ما أنت عمرك ما هتشوف وأنت واقف كده. يعني لو فضلت 100 سنه وانت واقف عمرك ما تشوف، انت امشي وشوف وانت جوه الطريق. زي بالظبط فكره ارسم لي منهج علمي امشي عليه، لا، امشي في الخطوات اللي تقابلك، اي حاجه تقابلك مش ضلال امشي فيها، وبعد كده ابقى غير خطتك كمان سنه او سنتين. لا، انا مش هتحرك اي شبر في العلم غير لما يجي لي منهج متكامل ياخدني من الوقت من نقطه الجهل والضياع الى شيخ الاسلام. يا عم الحاج امشي، انت اصلا شبرين وهتقف، ما تتعبناش، خلص الدورتين دول وقول الحمد لله وامشي. انت اصلا هتتجوز كمان سنتين وكل ده هيفركش، ما تقعدش يعني، خلاص هتتجوز وهتشتغل وخلاص والموضوع هيخلص. قاعد سنتين تسال على منهج العلمي لغايه لما تتجوز، كان زمانك قريت لك كتابين. فاحيانا الصح انك تمشي، ما تحاولش الخناقات وانا عايز اعرف، وشاغل بالك ليه بقضايا خلافيه؟ شاغل بالك ليه بهذه القضية؟ في أصول ناقصاك. لذلك أنا أفضل لبعض الناس إنه يقفل الفيسبوك ده أصلاً. شغلتش بالك، اقفله. أنت مالك ومال فلان رد، مالك؟ شاغل بالك ليه؟ أحياناً بيبقى الشخص، والله أحياناً بيبقى أخ أو أخت مثلاً عايش حياته، أخت مثلاً منقبة وبتحضر بعض الدروس، بتحفظ قرآن وبتحاول تتعلم على دين، تدخل المنقبات الجاهلات اللي فاكرين نفسهم بنقاب عامة الدنيا والنقاب فيه خلاف، وانتوا اصلا ما قدمتوش حاجه للدين، وانت عملت ايه لدين ربنا وانت فاكر نفسك انت اصلا ما اتعلمتيش حاجه تنصري بيها امه المسلمين، وانت جاهله في الدنيا فتبدا ايه ده، ده انا طلعت ضايعه، طب وانا مستحمله الهم ده كله والتريقه والحر عشان، طب خلاص طب نشيل القصه. ممكن انسان يتكدر ويكره الطريق اللي كان راضي بيه اصلا، يتعرض لطاقه مش قدها. شخص كان راضي ماشي بيحفظ القران وبيبني نفسه وراح يتعلم وياخد درس في الحديث وفي الفقه وبيتعلم وبيرتقي وبدا يفهم، وبعد يكتشف ان في قضايا بيهاجموا بها امه الاسلام، وبدا يكتشف ان في معارك تغريبيه بتدخل لامه الاسلام وانه لازم يكون واعي ده، وبدا يثقف نفسه واحده واحده، يفاجئ ان دخل في قضايا مش قدها، دخل في سموم، حصل له حاله من التسمم. لذلك دايما على فكره الانفتاح الزائد دايما بيجيب مشاكل. احد الكتاب زمان يقول ان كان تحليله هو بيرى ان الديمقراطيه اخطر من الديكتاتوريه. الديكتاتوريه راي واحد الكل بيكرهه وعارفين انه غلط، الديمقراطيه 100,000 راي انت تايه بينهم مش عارف ايه الصح. فايا كان انا برضو مش واجه مقارنه، لكن انا بقول لك ان خطوره الانفتاح الضخم ده عمل حاله بلبله عند الناس. والاخطر ان شخص مثلا هو متميز في باب، يعني شخص متميز مثلا في مذهب الشافعي في باب، في اللغة هو متقن مثلا لباب من أبواب الشعر في الباب ده، فطالما أتقن حاجة يتصدر للتوجيه العام. يعني مش معنى أن أنت أتقنت، هي فكرة وما منا إلا له مقام معلوم، هو أنا متقن حاجة، إحساس الإتقان بيدي نوع دائما من يعني إيه الثقة بالنفس فيتصدر للتوجيه. لا، التوجيه العام لا يحسنه أي أحد، دي وده فتوى يسأل عنها الإنسان، دي فتاوى يسأل عنها إنسان، زي بالظبط الفتاوى الاجتماعية كده ممكن تؤدي للطلاق، ممكن أخت تتجرأ وتتكلم وتنصح أخت في حياتها الاجتماعية تؤدي للطلاق، دي جرأة. فالشاهد إن الاختلاف ده ما تشغلش بالك بيه. اللي أحيانا ما بيكونش الخلاف تناطح زي ما احنا شايفين إن الكوادر بتقطع في بعض وانت واقف تايه وبتحبهم ومش عارف تعمل ايه وحاسس بأزمة نفسية، تشغلش بالك بهذه الخلافات شوية والدنيا هتصفى. هي السنة أوقات استضعاف والهزيمة الناس بتفضي طاقتها الغضبية دي في بعض، شوية هتصفى على مجموعة وفي الآخر وأما ما ينفع ناس فيمكث. انشغل باللي ينفعك، انشغلش نفسك بالقضاء دي. إحساس تفريغ الشحنة مريح، دخلت شتمته ورديت عليه وحطيت عليه ده حس انك عملت حاجه، انت ما عملتش اي حاجه، انت ما افدتش دينك باي حاجه. كم من اناس اتقياء اخفياء يعملون في صمت. طيب احيانا بتكون الازمه بقى ان يقول لك هم ده انا كميه البرامج العلميه اللي مطروحه قدامي، هم مش بيكرهوا ده هم بيحبوا بعض، كتير مش عارف اختار اصلا، وخاصه ان الوسط السعودي ما شاء الله ثري في المنطقة دي، كل شوية مش عارف برنامج لحفظ السنة، برنامج لتفسير، دورة مش عارف للتحق بالرد على الشبهات، دورة حفظ الصحيحين، دورة المذهب اتقان المذهب الحنبلي، دورة مش من كتر الحاجات دي، وكل حاجة انت بتعمل لها سيف معروفة، سيف بوست معروف، او يبقى ليك واحد صاحبك بتسيف عنده بتبعت له بتعرفش تسيف فتبعت له الحاجات دي على طول، في شات على الواتس تبعت له، انت معتبره هو الايه صندوق التخزين بتاعك. خلاص. بعد فتره بعد ما جمعت بقى رحت بقى لصاحبك على الصفحه على الواتس مثلا او حاجه، او رحت السيف بصيت الفيفورتس بتاعتك بصيت كده، يا نهار ابيض ايه ده، انا اصلا اتجوزت، اقفل يا ابني هدخل ايه هشارك ايه مش عارف. دي اشكاليه برضو تاني، ما تشغلش نفسك يعني ما تنظرش لكل حاجة، تبقاش طماع، ده مش علو همة ده طمع، ابدأ في حاجة واحدة. طب ما التانية جايز تبقى أحسن، مش مشكلة، ما انت لو فضلت تقول التانية جايز تبقى أحسن هتفضل كده ايه لغاية لما ايه، ها عرفنا بقى لغاية لما ايه، لما تتجوز لغاية لما تشتغل هتفضل كده لغاية لما تموت وانت ما عملتش اي حاجة. طب ما جايز صناعة المحاور أحسن من تاج الكرامة، بس بيقول لك بقى سيبك من الاثنين دول، مساق نازل بحلاته الجديدة. بص هو ده لا بص فكك من ده كله، أنا عندي ليك برنامج هيطلعك في أسبوع، يعني مفيش حاجة بتحصل في أسبوع، ودي بقى الإشكالية دلوقتي، ممكن نختم بيها، أنا طولت بس في معنى مهم أختم بيه، لأ هقول دي وأختم بمعنى تاني. العزوف عن الطرق الطويلة، يعني معروف جدا ان طلب العلم اقل حاجة عشان تبدأ تحس ببدايات انك تمسك أداة معينة او بعض التمكن او ان يبقى تكتسب هذه الاليات او المهارات، اقل حاجة 3-4 سنين مستمر مش متوقف، ده اقل حاجة في اي علم، يعني عشان تبدأ تشم نفسك في اي علم، فقه، عقيدة، لغة، حديث، وتبدأ تشعر بنوع من التمكن، ويبقى ليك وجهة نظر تقترح ورأي وتخالف وتنتقي كتاب وتدي اقتراحات، دي عايزة على الأقل 3-4 سنين من العلم المستمر، الجلوس مرة في الأسبوع بتسمع قاعد بتروح، ده ما عادش موجود. الطريق الطويل ده لا لا لا لا، الفيديو ما بيعدي 5 دقايق ما بنشوفوش، البوست الطويل ما بتقرأش، اشوفكم حد يبعت لي الزتونه، ما عادش الزتونه بقت زتونه الزتونه، يعني عايز خلاصه الخلاصه. عجبني احد الدعاه كان بيتكلم في الاشكال ده، بيقول ده حتى عمل له برنامج اسمه دقيقه دين، كانه بيشحت، والله دقيقه. احنا بنضطر تعمل كده في الاخر، ما الناس ما تسمعش، اقسم بالله ما يزيد عندي عشان خاطري دقيقه واحده، تخيل الدين في دقيقه دين، 24 ساعه في النوم، وبعدين انت بتحايل عليه دقيقه دين. خد بالك ده انك توجه ده للمعرض ده كويس، لكن الغريب ان ده بيتوجه للمقبل مش للمعرض، لاصحاب الصفحات الاسلاميه اللي هم ملتزمين. فالعزوف عن طلب العلم والتمتن في طلب العلم او ان يتقن شيء، وعلى فكره في الدين وفي الدنيا ما عادش الناس عندها صبر ان هي تتقن حاجه لا في الدين ولا في الدنيا، يعني هو يصبر على نفسه في الدنيا انه مثلا يبقى جراح شاطر او انه يتعلم، ده ما عادش موجود لسه. عايزين ايه الشغلانه اللي بتجيب، يعني عايز اشتغل شغلانه كده على راي واحد كان بيقول عايز اشتغل ايه السمسار مثلا، دي فكره حلوه. كان بيقول نسبجي، في واحد بياخد نسبه من الفلوس وهو قاعد كده، يعني في حاجه بتحصل هو دايما بياخد نسبه 10%، انا عايز اشتغل الشغلانه دي. يعني اللي هو ايه، انا بحب يعني جميله حتى لو قليله انا راضي، بس انا عايز، هو مش عايز يتعب، يعني هو عايز ايه يفضل. فحتى في الدنيا تخيل بقى في الدين الفكر ده موجود، عايز في اي علم من العلوم. طب انت عشان تتكلم في القضيه الفقهيه دي او في اي علم انت محتاج تتعب وهتتمرمط وتصبر وتصبر وتصبر فترات طويله، يعني كل اسبوع في يوم هتقعده وتقرا كلام وتعيده وتذاكره وتعمل كده، تفضل كده، واعمل ده لمده مثلا سنه وما اطلعش اشتم الناس على الفيسبوك واقول لهم انا لسه هتفضل برضه كده، يعني هتعب كل ده وما اقولش رايي في اللي بيحصل، لا برضه مش هقول رايي في الناس، امال انا كده ليه؟ كده ليه؟ عشان انت تبنى، ده دين ربنا سبحانه وتعالى، تحفظ الوحي، تحفظ العلم. انت ما تيجي تقرا في جهود، وده مهم انك تقرا في جهود السابقين، كيف حفظ وكيف وصل لنا هذا الدين؟ اختياراتنا بقت ضعيفة، ودي إشكالية زي ما قلت في النمط بقى التدين، إن هو مش عايز اختيارات دينية تغير مسار حياته، لا لا لا لا، بص أنا الأول قبل ما تعرض علي التدين اللي عندك أنا مسار حياتي أهو، بس إن إحنا نتعامل مع ده بدون ما ينفر ده كويس، ده إن إحنا نعمل، وده كان إشكالية في الطرح اللي قبل كده، إن ده ما كانش له مكان، لا يا تيجي يا تمشي، قول قرنان تيجي تمشي، الوقت ممكن ده يلاقي له مكان، لكن الاشكال ان كل الطرح بقى مش عايزينكم تغيروا حياتكم، مش عايزين حد يضحي، ولازم تبقى متفوق دنيويا ومتفوق، مش لازم دينيا قوي بس اهم حاجه تتفوق دنيويا، وتكون مش عارف تقرا مش عارف ايه وتلصيم. طب وفين خطاب التضحيه؟ ماشي، طب ده خطاب مناسب لعموم الناس عشان ما تنفرش، طب الناس اللي عايزه تضحي، الناس اللي هتحمل هذا الدين، فين خطابهم؟ يعني فين الخطاب اللي موجه ليهم؟ الخطاب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله للصحابه في مكه، فين؟ يعني لما سيدنا خباب يجي له وظهره فيه حفر من التعذيب ويقول له ولكنكم تستعجلون، انت متخيل؟ يعني مش بيقول له أديت ما عليك، سيدنا خباب جاي ظهره فيه حفر من التعذيب لما شافها سيدنا عمر، وسيدنا عمر شافها بعد كام سنه، يعني ده كان في مكة قول كان آخر مكة كمان 10 سنين، وبعد كده 2 سنين و3-4 سنين في خلافة عمر، يعني 15 سنة يشاف ظهر خباب أغشي عليه لما شاف المنظر. قال والله لقد أوقدوا نارا وخلعوا ثيابي ووضعوا ظهري عليها فما أطفأ النار إلا ودق ظهري، الصديد والدم اللي نزل من ظهري هو اللي طفى النار. أنت متخيل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلوا. اصبر، اللي قبلك صبر، اصبر. فين الخطاب ده؟ طب ما هو أنت بتحتاج عشان تثبت في زمن الفتن محتاج خطاب زي ده، محتاج خطاب فيه نوع من علو الهمة. ممكن الخطاب ده يضر بعض الناس لكن هو مهم أن يبقى موجود. يعني زي ما احنا عندنا يا جماعة قرآن مفصل، عندنا المائدة والنساء والأنفال والتوبة موجودين في المصحف، في مصحف واحد، مش عاملينه قراطيس، أو في مصحف واحد مش مفصول عن بعضه. يعني في خطاب كده وفي خطاب كده. يبقى لا يجوز ولا ينبغي أن يغيب هذا الخطاب من الواقع الإسلامي، ما ينفعش. وحجة أنه هو ممكن يبقى مضر خلاص نشوف لها حل، لكن ما ينفعش يغيب الخطاب ده أبدا. ما ينفعش كل الخطاب أن أنت لن تغير مسار حياتك، لأن فعلا وربنا يكون في عونكم، فعلا اختيار التدين العالي وعلو الهمة في الواقع صعب. الواقع اللي احنا عايشينه صعب، الأزمات الاقتصادية أصعب. زمان كان الجواز أسهل بكتير والشغل أسهل، الوقت الواقع بقى صعب جدا. ففعلا عايز تضحية أعلى، فتخيل شبهات أكتر، شهوات أكتر، خطاب أقل، مطالب بتضحية أعلى. طب إزاي؟ إنك ترجع بقى إيه؟ عارف قرأت أثر كان كاتبه أحد الإخوة على الفيسبوك، نقله عن أحد العلماء: اللهم لا تحرمنا مجالسة والكلام مع الموتى. قال يعني طلب العلم، قراءة كتب السابقين، إنك أنت لا تحرم من قراءة سير السابقين الحي لا تؤمن عليه الفتنة، إنك أنت تقرأ ماذا قدم هؤلاء ليصل إلينا الدين. الأسماء، أعداد المسلمين بالملايين اللي احنا عارفين أسماءهم قلة، دول اختاروا يعيشوا حياة مختلفة، دول اختاروا يعيشوا حياة مختلفة، ما اختاروش حياة التفاهة وإن يعيشوا خلاص كده. كل الأسماء الموجودة الوقت هتمشي، ويبقى إما عند الله يعرفه الملائكة الذي ضحى وبذل، أو عند الناس يكتب له لسان صدق عند الناس الذي ضحى وبذل. فالقضية أن دي فترة، واللي بيثبت هو اللي بيرفع اسمه عند الله سبحانه وتعالى. لكل عبد صيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، له سمعة في السماء، في واحد صيته حسن في السماء. لأن أنت أحيانا في طريق بقى جوه الالتزام أنت محتاج، يعني زمان كنت محتاج تاخد قرار الالتزام، الوقت أنت جوه الدين محتاج تاخد قرار تاني أن طريقتك في الدين دي مش نافعة، أن طريقة التدين اللي أنا ماشي دي مش نافعة، لا أنا محتاج أتغير. مش هينفع أفضل سايب نفسي كده الدنيا عمالة تخبط بيا ومش عارف أخد قرارات. نتكلم إن شاء الله عن مين الناس تحديدا، أمثلة لناس تحديدا ظروف معينة محتاج ياخد قرار ده، ناس معينة بظروف معينة طال عليها الأمد وأصبح في حالة من الركود، نجيب بعض الأمثلة وإيه القرارات اللي محتاج ياخدها، نتكلم في ده المرة الجاية القادمة بإذن الله. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله برضو يا ريت اللي عنده أفكار، إشكاليات، اعتراضات، شايف هو لأنه أنتوا اللي عايشين الواقع أكتر، إشكاليات معانا شايفها في التدين الموجود، إشكاليات شايفها موجودة في الواقع في الخطاب اللي بيسمعه، ياريت برضو أي حد يعرف يوصل لي ده، سواء عن طريق يكتبها هنا في الدرس أو يبعتها على أي حاجة، سواء على الواتس أو على الفيس. أستفيد منكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.